حسينا ولا عهد ومعهود علينا أبد والله لن ننسى حسينا ولا عهد ومعهود علينا بايعنا رغم العدا لن ننسى طول المدى وحياك ربي ستة يا رفاع السبعة وحق أحلي الكسائل خمسة والتسعة سليل الهايد لا شك صوتنا يسمع نصيح بصوت يا ابني الطاهرة البضعة إذا تبخل عليك الناس بالدمعة عهدنا وياك بالدم سيدي واقعة حسين حبه يمحو الخطايا هو النور الذي يهدي البرايا حسين حبه يمحو الخطايا هو النور الذي يهدي البرايا منه لاح بدر الهدى لن ننسى طول المدى أبد والله لن ننسى حسينا وهو اللي بمسار الحياة يسيرنا رغم أنفي الحار يبني ويكفيرنا رخيص الحب أبو الأكبر منحيرنا حسين الدين لو عنا تأخرنا معناه بكتاب الخالق يكفرنا هو القرآن والذكر المبين عليه كبر الروح الأمين هو القرآن والذكر المبين عليه كبر الروح الأمين في الأكوان يعلو النداء لن ننسى طول المدى أبد والله لن ننسى حسينا ولا عهد ومعهود علينا أبد والله لن ننسى حسينا ولا عهد ومعهود علينا بايعنا رغم العدا لن ننسى طول المدى عصور اللي مضيت بها يا الأمور مات مكشوف ليزور حسين منا إقايات طعون يجفوف الحاضر هاي أصعب من الماضي صيرنا نشوف تفجيري وذبح لو قتل لو مخطوف وإحنا نبايع حسيني بقلب ملهوف نسحق عيل مناية وما يهيمنا الخوف حسين نهجونا بالمقتدانا فخذ يا سيف واشرب من دمانا حسين نهجونا بالمقتدانا فخذ يا سيف واشرب من دمانا للمظلوم نحن الفداء لن ننسى طول المدى أبد والله لن ننسى حسينا وذا عهد ومحرود علينا أبد والله لن ننسى حسينا ما قدروا يزرعوني الرعب بينا على نار الشهادة اسحقنا ومشينا دريس بالتضحية للعالمين طينا وسام اشرف وسام البارنا عطينا ولاية حيدري وهالفخر يكفينا عشقنا حيدرا بعد الرسول وهذا شبلهم بين الخيول عشقنا حيدرا بعد الرسول وهذا شبله بين الخيول أبكى اليوم محمدا لن ننسى أولى المدى للظالم يجناحه وزعلي بصايب رغمي الظلم واشباح هذا صار جسمه للحرب ساحه تلقى بصايد بيض الموت ويرماح هذا الضحك نحرة بوجه ذباحة على سيوف المناية ضيحكت جراحة. فلا والله لن ننسى الغريبة رأته زينب شلوا خضيبا. فلا والله لن ننسى الغريبة رأته زينب شلوا خضيبا. والمسلوب منه الرداء لن ننسى طول المدى أبد والله لن ننسى حسينا. وذا عهد ومعهود علينا أبد والله لن ننسى حسينا. وذا عهد ضمائرنا عدوك نيران المخيم نواسيم صعب زينب بالكدار والهم مثل ما نايح نوح وما نحب عدم ننوحي على التضرج من نجيع الدم على نحر صير لدي عيني السماء وسلم وقاع وعليه ناحل عالمي الأعظم. حبيب الله تكسوه الدماء عليه الأرض ناحت والسماء. حبيب الله تكسوه الدماء عليه الأرض ناحت والسماء. في الأزمان يبقى الصدى لن ننسى طول المدى أبد والله لن ننسى حسينا. ولا عهد ومعهود علينا أبد والله لن ننسى حسينا. ولا عهد الشاعر جابر الكاظمي.